بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا الدرس هو الدرس الثامن من شرح أوضح المسالك، وصلنا إلى الباب الرابع. الباب الرابع الجمع بألف وتاء مزيدتين كهندات ومسلمات، فإن نصبه بالكسرة نحو خلق الله السماوات، وربما نصب بالفتحة إن كان محذوف اللام كسمعت لغاته، فإن كانت التاء أصلية كأبيات وأموات، أو الألف أصلية كقضاة وغزاة نصب بالفتحة. وحمل على هذا الجمع شيئان: أولاة نحو قوله تعالى وإن كنا أولاة حمل، وما سمي به من ذلك نحو رأيت عرفات وسكنت أذرعات، وهي قرية بالشام، فبعضهم يعربه على ما كان عليه قبل التسمية، وبعضهم يترك تنوين ذلك، وبعضهم يعربه إعراب ما لا ينصرف. ورووا بالأوجه الثلاثة تنورتها من أذرعات، من أذرعات، وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عاري. إذن هذا الباب كثير من النحاة يعنونون لهذا الباب بجمع المؤنث السالم، والعنونة له بما جمع بألف وتاء مزيدتين أفضل. وقلنا إن المؤنث في الدرس الماضي ينقسم إلى عدة أقسام: المؤنث المعنوي كزينب، وهذا بالحقيقة يعني ذات حري ذات فرج، زينب وزينب. وعندنا مؤنث أيضا معنوي ولفظي في آن واحد، مثل فاطمة وفاطمة. وعندنا مؤنث لفظي فقط لا معنوي، مثل معاوية وطلحة، معاويات وطلحة. وعندنا أيضا المقصور مؤنث مثل وصف، هذا حبلى وحبليات. وعندنا الممدود مثل عذراء وعذراوات. وعندنا أيضا لغير العاقل نجمع إصطبل وإصطبلات. ولو وجدنا هذا لوجدنا أن أكثر الجمع فيما جمع بألف وتاء هو لغير العاقل، وكما أشرنا في قول من قال إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. فما جمع بألف وتاء قال مزيدتين، فإذا وجدت التاء أو الألف في كلمة أو كلاهما في كلمة وكانت أصلية، عند ذلك نقول هذا لا يجمع جمع. مثلا عندما أقول بيت فالتاء أصلية، فكيف أقول مثلا في كلمة بيت فهذه إنما هي أصلية؟ مثلا اشتري بيت واشتريت بيتا ومررت ببيت. طيب هذا كذلك مات ميت وغسلت ميتا ودفنت أيضا أموات، فكلمة الآن مات الأموات وغسلت الأموات ودفنت الأموات، إذن ومررت بالأموات، فتجد أن هذه الحركة هي حركة إعراب طبيعية. لماذا؟ لأن الألف أو التاء أو واحدة منهما مثل كلمة مثلا قضاة، جاء قضاة ورأيت قضاة ومررت بقضاة، هذه أصلها الألف فيها هي جاءت من كلمة قضايا، نعم، فهذه منقلبة عن يا، ولذلك وكذلك غزو، هذه كذلك منقلبة هي عن واو، فلذلك هذه أصلية. فلما كانت أصلية عند ذلك لا تعامل، يشترط بالدرجة الأولى أن نجعل هنا خطا تحت كلمة مزيدتين. فإن كانت الألف والتاء، هذه الألف والتاء كانت أصلية، كانتا أصليتين، عند ذلك تعامل معاملة الاسم الصحيح. فإن كان هما أو أحدهما عند ذلك كذلك أصلية، تعامل معاملة الاسم الصحيح. فإن نصبه بالكسرة خلق الله السماوات، قلنا في الأبواب التي خرجت عن الأصل منها ما جمع بألف وتاء، السماوات، السماوات جمعت بألف وتاء مزيدة. فالأصل في النصب أن نقول خلق الله السماوات، ولكن لما كان هذا من ألف والتاء ماذا قلنا؟ السماوات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع جمع مؤنث ساد. نعم. ففي ذلك قال أو جمع بألف وتاء، وربما نصب بالفتحة إن كان محذوف اللام. نعم. لغاتهم مثلا قال كسمعت لغاتهم. نعم. فإن كانت التاء أصلية قال ربما، يعني محتمل يستخدم هذه اللغة ومستخدم أن يبقى على الأصل. وحمل على هذا الجمع شيئان، أولاته لأنه الأصل عندما نقول مزيد بألف وتاء، أنا مثلا عندما أقول زينب زينبات زادت الألم ألف وتاء، إلا إذا كان آخرها تاء تأنيث فتحذف تاء التأنيث. فاطمات ما نقول فاطمتات، ماذا نقول؟ فاطمة. نعم. أما أولاد فهل يمكن ردها إلى المفرد؟ لا يمكن ردها إلى المفرد، حمل عليه أولاد. ما عندنا أل كما لا يوجد في أولون، أولو عالمون علي، وكذلك في المؤنث منها لا يوجد مفرد. وإن الآن الأصل لغة صحيح مثل سنة. نعم. وإن كنا أولات حمل فنعرب كنا أولاتي، الآن أولاتي اسم، الآن خبر كان، وخبر كان يكون كان الله غفورا، خبر كان منصوب، وهنا نصبت بالكسرة نيابة عن الفتحة. وإن كنا أولاتي حمل طبعا وهو مضاف، وحمل مضاف إليه. قال وما سمي به، يا ترى إذا سمينا إنسان، مر معنا نحن قاعدة، لو سمينا في جمع المذكر السالم هل يمكن أن نعامله جمع المذكر السالم أم يبقى على حاله؟ مثلا سمينا رجل باسم أصله جمع لكلمة زيد، زيد وزيد وزيد، زيدون، نقول جاء زيدون. نعم. ورأيت زيدين ومررت بزيدين، معنى ذلك عملنا جمع مذكر السالم، أو نبقيه على جاء زيدون تركنا كأن الحروف ما لنا علاقة في هذا، ورأيت زيدونا ومررت بزيدون، محتمل هذا ويحتمل هذا. يا ترى هل يجوز هذا فيما جمع بألف وتاء؟ مثلا عندي عرفة وعرفة وعرفة، جمعها عرفة، إذا نظرت إلى مفردها وجمعها فأقول جاء عرفات ورأيت عرفات ومررت بعرفات، يعني إذا نظرت إلى الجمع. طبعا وإذا نظرت إلى الأصل جاء عرفات ورأيت عرفات ومررت بعرفات، نعم، نحو رأيت عرفات وسكنت أذرعات. لماذا جاء هنا فقط؟ لأن الخلاف إنما يكون في النصب فقط، الرفع والجر لا خلاف فيه، هنا الخلاف، لذلك لم يأتي بثلاثة أمثلة وإنما جاء بمثال واحد الذي فيها الخلاف. هذه درعة القرية درعة، الناس إلى الآن باللفظ ماذا يقولون؟ درعة هكذا، هي أصلها أذرعات، ما أصلها بعد ذلك صارت تحول حتى صارت إلى كلمة درعة، أصلها أذرعة، وهي قرية بالشام. فبعضهم يعربه على ما كان عليه قبل التسمية، قبل التسمية عرفات وأذرعات، أذرع مثلا أذرعة أذرعة أذرعة صارت أذرعات. عند ذلك إذا نظرنا إلى جمع الألف والتاء نعربه على هذا الأمر، وإذا أردنا أن نكون هذا اسما فقط فنعربه على ذلك الاسم. قال فبعضهم يعربه على ما كان قبل التسمية، على ما كان عليه قبل التسمية، وبعضهم يترك تنوين ذلك يعني أذرعاتي، وبعضهم يعربه إعراب ما لا ينصرف، ورووا بالأوجه الثلاثة قوله تنورتها من أذرعات. هذا التنوين في الألف والتاء مثل تنوين المقابلة، الآن تنورتها من أذرعات بصير من أذرعات، هذا صار مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخر، تنورتها من أذرعات. عند ذلك قلنا فيها بأنها من جمع مسلمات مثلا، جمع عملناها جمع ما جمع بألف وتاء، تنورتها من أذرعات اسم على ومؤنث، اسم بقعة صحيح، البقعة مؤنثة وهي اسم علمي، فجاء العلمية والتأنيث. عند ذلك قل تنورتها من أذرعات، أذرعات اسم مجرور بمن وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له ماذا؟ العلمية والتأنيث. العلمية اسم لبلد، والتأنيث اسم لبقعة بلدة. نعم. بيثرب أدنى دارها نظر عالي. طيب بهذا ننتهي من هذا الباب. الباب الذي بعده الباب الخامس، ما لا ينصرف وما هو ما فيه علتان من تسع كأحسن، يعني هذا الوصف. نعم. أو واحدة منها تقوم مقامهما كمساجد وصحراء. المساجد ما جاء هذه علة واحدة تقوم مقام علتين، مساجد مفاعل أو مفاعيل مثل دراهم ومصابيح، دراهم مفاعل مصابيح مفاعل، فإن جره بالفتحة نحو فحيوا بأحسن منها بأحسن. إذن هذه العلل عندما نقول بأحسن، الباء حرف جر، أحسن اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. فإذا سئلنا عن المانع ماذا نقول؟ الوزن والصفة، إلا إن أضيف في نحوي في أحسن تقويم، عند ذلك يرجع إلى الأصل، أو دخلته المعرفة نحو في المساجد. أصلا مثلا تقول مررت بمساجد، لكن إذا وضعت لها ماذا تقول؟ بالمساجد أو بمساجد المدينة. كذلك إذا أضفت أو عرفت فإنك تجر ولا تمنع من الصرف، أو موصولة كالأعمى والأصم، أو زائدة يعني هذه ال سواء كانت معرفة أو كانت موصولة يعني الذي هو أعمى بهذا المعنى الوصلية. نعم، لأن الأعمى والأصم دخلت على وصف. نعم. أو زائدة كقوله رأيت الوليد بن اليزيد، يزيد بالأصل هو اسم على وجاء على وزن الفعل اسمه يزيد، ووزن الفعل لا واسم العلم لا يعرف، فحمل ذلك على أن ال فيه ماذا؟ زائدة. نعم. رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهل. بعد ذلك قال الباب، طبعا هو لم يتوسع في هذا الباب كأن قائلا يسأل الآن، يا أخي أين العلل التسع وأين العلتان والعلمية ماذا يأتي معها؟ نقول الآن الإشارة فقط إلى أنه يخرج سبعة أبواب خرجت عن الأصل فقط، أما كل باب لوحدها سيأتي مفصلا في مكان آخر، وخاصة الممنوع من الصرف. الباب السادس الأمثلة الخمسة من الأشياء الدارجة على ألسنة المدرسين أنهم يقولون الأفعال الخمسة، حقيقة ليست أفعال خمسة، الأفعال الخمسة من ضرب وأكرم وانطلق واستخرج، لا أمثلة، أمثلة لكل فعل تأتي على هذا الوفق يعني. ولذلك نقول يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون تفعلين، هذا هو الوزن. وأنت كل ما جاء على هذا المثال تعامله، فتأخذ مثلا ضرب فتقول يضربون تضربون، يضربان تضربان تضربين، وهكذا. معلش كما يقول، أنا قلت شيء دارج ما قلت خاطئ. نعم يعني أخونا يقول لقد جعلوا على هذا الباب علما وعنوانا فقالوا الأفعال الخمسة. أنا أرى تسمية ابن هشام الأمثلة في كتبه فيها دقة أكثر. لو قلت لك الآن في سؤال في الامتحان أعطني أفعالا خمسة، الآن بيشتبه عليك بين مثلا المنكر أو يعطيني الأفعال الخمسة، تقول لي أنت قد تسأل أي أفعال أستاذ، الماضية المضارعة ما زيدت بألف، يعني تحتمل أل العهد، وكل واحد قد يكون له عهد ذكري أو ذهني يعني في نسانه في عقله ويسأل عنه. يعني أما كلمة الأمثلة الخمسة فلا تختلف يعني فلا يختلف النظر إليها. على كل حال أنا لا أقول هذا خطأ، لكن أقول هذه التسمية أراها أفضل من تسمية الأفعال الخمسة. القوالب أحسن، نفس الشيء، القوالب الخمسة مثل الأمثلة الخمسة، قالب ضع كل فعل على هذا القالب، حط شربة بتقول يشربون تشربون يشربان تشربان تشربان، قالب بزيادة واو ونون أو ألف ونون أو ياء ونون، كذلك بالنسبة للألف والنون مخاطب غيبة يشربون تشربون، بالنسبة للواو والنون يفعلون تفعلون إلى غير ذلك. الباب السادس الأمثلة الخمسة وهي كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين نحو تفعلان ويفعلان، أو واو جمع نحو تفعلون ويفعلون، أو ياء مخاطبة نحو تفعلين، فإن رفعهما بثبوت النون وجزمهما فإن رفعها بثبوت النون وجزمها ونصبها بحذفها نحو فإن لم تفعلوا ولن تفعل. إذن طريقة الإعراب نعرب واحدة، يفعلون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة. نعم، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل، وكذلك الألف في محل رفع فاعل، وكذلك الياء في محل رفع فاعل. أما بالنسبة للنصب والجزم فقد جمعهم الله في آية واحدة، فإن لم تفعلوا دخل الجازم على الفعل فحذف علامة الرفع، كما حذف في يشرب يشرب لم يشرب، وهنا يفعلون حذف النون لأنها علامة الرفع فصار ألم تفعلوا. كذلك لن حرف الناصب، لن تفعلوا حذف أيضا علامة الرفع. وأما إلا أن يعفونا فالواو لام الكلمة والنون ضمير النسوة، يعني الآن عفا يعفو، الواو في عفا يعفو مثل الباء من شرب يشرب، فلو قلت إلا أن يعفونا إلا أن يشربنا في فرق ما في فرق أبدا، فأنت فقط إياك أن يلتبس عليك الواو في يفعلون مثل يعفو، فهذه إلا أن يعفو، ولذلك يعفون هنا نقول في هذا الفعل كيف نعربه الآن؟ ننظر إلى أن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد الثقيلة فإنه يبنى، إذا كانت مباشرة نون التوكيد إذا كانت مباشرة. فهذه ماذا تسمى النون هنا؟ نون النسوة. يعفون، ما حركة الواو؟ ساكنة. إذن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، والنون ضمير متصل مبني على الفتح، هذه نون النسوة في محل رفع فاعل. وإلا أن هنا أن ناصبة، طيب هذا مجزوء، هذا مبني في محل نصب، ما في خلاف. إذا كان مبني لا يظهر عليه علامة الجزم أو علامة الرفع أو علامة كذا، ماذا نقول؟ في محل جزم، في محل نصب. نعم. والفعل مبني مثل يتربصنا، يعني والمطلقات يتربصنا. يتربصنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة فاعل أيضا. ووزنه يفعلنا، إذن الواو هنا لام الكلم، والصاد في يتربصنا لام الكلم. بخلاف قولك الرجال يعفون، الرجال أصلا يعفون، يعفون. لذلك فالواو ضمير المذكرين والنون علامة رفع، فتحذف نحو وأن تعفو أقرب للتقوى. إذن لو أردنا أن نأخذ وزن يعفون الآن نقول يفعون، ماذا نقول؟ يفعون. أين اللام؟ اللام محذوفة. نعم، أصلا يعفون، يعفون. نعم. وزنه تفعو وأصله تعفو، تعفو. وهذا جاء الشيخ ليبين لنا أن نفرق بين كلمة النساء يعفون والرجال يعفون. ففي وزن النساء يعفون يفعلنا، وفي وزن الرجال يعفون يفعونا. ثم قال الباب السابع الفعل المضارع المعتل الآخر.